عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. صلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حاولنا نجمع أكبر قدر من السنن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله مش هتسمعوا سنة إلا بحديث صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. حاولنا إحنا نجمع أكبر عدد من السنن ورتبناهم بحيث إنك أنت تبقى كأنك شايف يوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من أول لما بيدخل شهر رمضان لحد لما بيطلع بقى إيه بيخش فيه العيد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هنتكلم على 20 سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. نحاول إن إحنا نطبق كل السنة دي في حياتنا على قد ما نقدر. إحنا لما نتعلم سنة النبي عليه السلام مش بنتعلمها علشان نقعد نقول الله ده كانت سنة جميلة وكده، لا، احنا بنتعلمها عشان نطبقها في حياتنا. فلما نقول 20 سنة ما تقولش يا 20 سنة بحالهم، سنة سهلة خالص، بسيطة خالص. انت حتى لما تسمعها دلوقتي هتحس قد ايه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة بسيطة خالص وسنن بسيطة وحاجات ممكن اي حد يعملها، بس الفكرة انك انت تطلعها بشكل كويس، انك انت تحتسبها بشكل كويس. اول سنة ان شاء الله هي سنة الاحتفاء بشهر رمضان. الاحتفاء مش الاحتفال، الاحتفاء بشهر رمضان. ايه الاحتفاء ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرحان هو والصحابة بدخول شهر رمضان عليه الصلاة والسلام، انه يبقى عندنا الصحابة اذا كانت اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين، النبي صلى الله عليه وسلم بيحتفل يقولهم في مرة وقعدنا الصحابة جاءكم شهر عظيم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم للشهر بيحتفي به وفرحان هو والصحابة ان شهر رمضان دخل عليهم. دي اول سنة ودي تعتبر من السنة المهجورة بنا، ان احنا خلينا فرحانين بشهر رمضان، ان احنا من كتر فرحتنا بالشهر عمالين نقول لبعض عليه وبنفرح بعض واخيرا رمضان جه، وفرحانين ان شهر رمضان دخل علينا بفضل الله سبحانه وتعالى وان ربنا بلغنا رمضان. من السنن الجميل قوي في رمضان، واحنا هنحاول نبدأ يومنا من السحور، هي سنة السحور. والسحور مش مجرد انك انت بتاكل علشان ما تجوعش طول اليوم او كده، لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور ايه؟ بركة. فالسنة التانية هي سنة ايه؟ السحور، او سميها بقى ايه؟ بركة السحور. انك انت خد البركة في زمن ما عادش فيه بركة، ولا عاد فيه بركة في الوقت، ولا عاد فيه بركة في المال، ولا عاد فيه بركة في الاهل، ولا عاد فيه بركة في اي حاجة. خد بركة السحور واحتسب نية السحور، حتى لو السحور ده كان كوباية مية، انك انت بتاخد نية بركة السحور. دي كانت السنة التانية. نبي صلى الله عليه وسلم في البداية بيتسحر، ومن السنة برضو دي السنة رقم ثلاثة هي سنة تأخير السحور، انك انت تأخر السحور على قد ما تقدر، يعني قدر قاعد حوالي تقريبا 50 آية او 40 آية قبل الفجر، وقت بسيط. كل ما تأخر السحور كل ما يبقى ايه افضل، وكل ما تبقى دخلت في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بنحاول احنا بنيه بنرتب اليوم، بدأ يومه بالسحور، اتسحر لشهر رمضان، اخر السحور، صلى طبعا الفجر وبدأ يومه وبدأ صيامه. ونيجي للسنة الرابعة وهي سنة التسوق في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتسوق في رمضان، وان كان بعض الفقهاء اختلفوا على مسألة حكم السواك في شهر رمضان، لان الكلام الجميل ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتسوق في جميع احواله بما فيها شهر رمضان. فالسواك في رمضان من السنن الجميلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض، ولكن كان ينهى عن الايه المبالغة في الايه في المضمضة والاستنشاق. فالسنة الرابعة معنا هي سنة الايه؟ سنة السواك. حافظ عليها في رمضان، ما تضيعهاش، خلي حياتك زي حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، خلي حالك زي حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. السنة الخامسة وهي سنة مدارسة القرآن. كان سيدنا جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فيدارسه القرآن، حديث طبعا كلنا حافظين، ومش مجرد قراءة القرآن، لكن إيه؟ مدارسة للقرآن، لكن أنت دارس القرآن، لكن أنت حاول تقرأ تفسير، لكن أنت حاول تتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت تبقى حياتك زي حياة النبي، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتدرس القرآن تدرس أنت كمان القرآن. خلاص مش مجرد يا جماعه ايه شو مجرد انا ايه عمال اقرا بسرعه بسرعه بسرعه وعمال اخلص في اجزاء في اجزاء في اجزاء، مفيش اي مشكله، خلص كتير واختم كتير، وما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك اهم حاجه مدرسه القران مش القراءه السريعه، تلاقي نفسك في الاخر ولا قريت كتير ولا درست القرآن ولا عملت أي حاجة والشيطان ضيع عليك رمضان. فخد بالك من السنة دي وما تخليش الشيطان إيه يضحك عليك. السنة رقم 6 إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. زي ما الريح المرسلة خيرها بيجي على كل الناس ما بيفرقش ما بينهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جود وكرمه وتصدقه كان أجود من الريح المرسلة، كان بيروح للناس كلها. خلي حياتك كلها جود، وخلي نفسك في رمضان أجود من الريح المرسلة. خلي خيرك على الناس كلها، وزع خيرك على كل اللي بتقابله، على كل حد تعرفه، خليك أجود من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاعد طول اليوم في رمضان زي ما بعض الناس يعمل، يقول لك انا عم تعبان وانا صايم وانا هقعد اريح بقى وان شاء الله ايه هجتهد بقى في العباده من بعد الفطار. لا خالص، النبي صلى الله عليه وسلم كان طول اليوم بيدرس القران، كان بيتصدق على الناس، كان بيحيي اليوم كله بالعباده عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا دلوقتي قلنا احتفاء برمضان بركه السحور، 3 تاخير السحور، 4 تسوق المضمضه، 5 مدارسه القران، 6 أجود من الريح المرسلة، 7 كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند فطره بخيري الدنيا والآخرة. يبقى خلاص اليوم اهو وصلت عند الايه عند صلاة المغرب، بتدعي قبل المغرب، وهم دول من أجمل وخلاصة اليوم. أصلا الشوية اللي انت بتقعد كده منكسر وجعان وتعبان ومش قادر وبتدعي ربنا قبل الفطار كده وانت منكسر كده لله سبحانه وتعالى، وكمان لو انت قاعد في المسجد والناس حواليك كلها بتدعي شوية دعاء، بجد خلاصة يا جماعة والله من أكتر الحاجات اللي تحس فعلا فيها بأنك أنت قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وأن دعاء فيهم مستجاب، هي الدعوتين اللي قبل الفطار دول. اوعى تضيعهم، دي هديتك في اليوم، اوعى تضيعها وأنت مشغول بأي حاجة تانية وأنت بتدعي قبل الفطار. ادعي بالخير في الدنيا وادعي بالخير في الآخرة. السنة رقم 8 هي تعجيل الفطر. تعجيل الفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعجل الفطر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا الايه السحور. تأخير السحور زي ما قلنا بنأخر السحور قرب الفجر على قد ما نقدر، في نفس الوقت بن ايه بنعجل الفطر عشان تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص قبل الفجر قبل الفطار بتدعي، تمام، بتعجل الفطر، بتفطر بسرعة. تقولش عم اصل المؤذن ده ممكن يكون غلطان استنى 5 دقايق، لا مش دي السنة. الاصل ان المؤذن مؤتمن، طالما ده الراجل ده انت عارف انه مؤذن كويس وماش راجل بيخرف او حاجة، خلاص الاصل ان اول ما يقول الله اكبر تفطر فورا وتقتدي بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. السنة رقم 9 الافطار على تمرات. الافطار على تمرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفطر على رطب، كان يفطر على رطب اللي هو الايه التمر الطري. طيب لو ما كانش لقى التمر الطري كان يعمل ايه؟ كان يجيب اللي هو الايه التمر اللي هو ايه الناشف شويه. طيب لو ما كانش لقى التمر اللي هو اللي ناشف شويه ده كان يفطر على ايه؟ كان يفطر على حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه النبي عليه السلام حياته بسيطه، شوف قد ايه الموضوع عنده سهل، شويه تمرات وخلاص، مش لازم انا اروح الايه المسجد بقى ولا اللي جايب بلح الشام واللي جايب مش عارف كوبايات ايه والجامع. وتلاقي الناس اصلا ايه بتشوف المساجد اللي بتجيب اكتر وتقوم ايه بتروح تصلي فيها. ماشي خير ان احنا نكرم الناس اللي في المسجد وكل حاجه، بس النبي صلى الله عليه وسلم حياته سهله، خلاص شويه تمرات مفيش تمر، خلاص شويه ميه وخلاص، الموضوع سهل خالص وبسيط. دول كانوا 9. رقم 10 كانت القيام. القيام خلاص هو فطر عليه الصلاه والسلام، طبعا ما تنساش ايه ما تقلش بقى في الاكل، بس احنا بنحاول احنا نقول الايه النقط اللي جت في الاحاديث نصا يعني. بس زي ما انتوا عارفين عليه الصلاه والسلام كان اصلا ايه يعني اكله بسيط خالص، وكان عليه الصلاه والسلام يقول فثلث لطعامي وثلث لايه لشرابي وثلث لنفسي. فخد بالك وانت بتفطر ان انك بتلعب في ايه في ثلث واحد بس، ما تخشش على الثلثين التانيين، لسه وراك قيام ولسه وراك ليل طويل، اتقل شويه. رقم 10 القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه احنا بنتكلم عن النبي عليه السلام، اوعى تزهق من الصلاه على النبي عليه السلام ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا للاجر عند الله غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام في رمضان، صلاه التراويح في رمضان، وصلاه التهجد في رمضان من اكد السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اكثر الحاجات التي تتشبه بها بنبيك عليه الصلاه والسلام. السنه رقم 11 نبدا بالعشره بقى الايه بالقيام ووصف القيام. النبي عليه السلام ما كانش مجرد ان هو واقف وخلاص ال 11 ركعه ويلا عامل حاج الراجل اللي هو دلوقتي وصل الركعه رقم كام ويلا خلص وقت الثلاث ركعات بسرعه التشهد واحده عشان ما عدناش قاعدين نقف وشوف لنا يلا مسجد من بتوع رجال الاعمال اللي بايه اللي بينجزوا دول. لا، صلى الله عليه وسلم كان بيهتم قوي بتجويد الصلاه، بتجويد القيام. لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل الصحابه عن صلاته فقالوا كان يصلي اربع ركعات، فلا تسال عن حسنهن ولا عن طولهن. فتيجي معنا هنا السنة رقم 11 حسن القيام، انك انت تكون صلاتك للتراويح مش مجرد انك واقف تصلي وخلاص، لا، حسن صلاتك. الصلاة دي هترفع الى ربنا سبحانه وتعالى. دي منظر صلاة تنفع ترفع لربنا. فكر كويس وظبط صلاتك قوي وحسن صلاتك، حسن القيام. رقم 12 ولا تسأل عن طولهن. طول القيام كان من السنن وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. اوعى تقول يا عم هات المسجد اللي يخلص بسرعه وخلاص، اوعى تقول يا عم انا لسه انا فاضي للكلام ده والامام اللي يقعد يقرا لنا مش عارف قد ايه في الركعه. لا، دور على الصلاه الطويله. صلي انت حتى تهجد لوحدك وطول في الصلاه. طول القيام من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان من السنن النبي عليه السلام، ويمكن بعض الناس يستغربوا، ان رغم النبي عليه السلام مشغول طول اليوم وبيجتهد في القيام وصلاه طويله وصلاه حسنه، الا ان كان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع اهله بالليل عليه الصلاه والسلام. رغم كل المشاغل دي، لان هو ما انساش اهله وكان يجامع اهله بالليل ورغم انشغاله. بعض الناس بيظن ان الكلام ده حرام من بعد الفطار، لكن طبعا ايه الامر باذن الله ما فيهوش اي ايه مشاكل طالما بعد الايه الفطار. السنه رقم 14 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الايه العشرة الأواخر من رمضان، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن وأفضل السنن إنك تعتكف في العشرة الأواخر من رمضان. اوعى تضيع أبدا السنة دي، اوعى تضيع عشر أيام في العناية المركزة الإيمانية، اوعى تضيع العشر أيام اللي هتعيش عليهم طول السنة اللي هتحصل فيهم إيمانيات. هي الإيمانيات دي اللي هتسندك طول السنة، هتفوتها هتلاقي نفسك طول السنه عمال ايه تقع شويه وتتكعبل شويه. اوعى تفرط في سنه الاعتكاف، سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. السنه رقم 15، ودي سنن بقى ايه من متعلقه بالعشر الاواخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل عليه العشر الاواخر كان يشد المئزر عليه الصلاه والسلام. يعني ايه يشد المئزر؟ هكذا يشد الحزام كده، ان اللي بيجتهد في العباده قوي وبيجتهد في الطاعه قوي وبيجيب اخره في الطاعه. فتخلي انك انت كل عبادتك في رمضان دي يعني ايه كوم، واخد بالك، وكل شغلك العشر الاواخر ده كوم تاني خالص، لكن انت فعلا تجتهد في الطاعه وتجتهد في العباده قوي وتشد المئزر في العشر الاواخر. فكان صلى الله عليه وسلم يشد المئزر وكان يحيي ليله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل العشر الاواخر شد المئزر واحيا ليله وايقظ اهله. يبقى عندك السنه رقم 16 ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يحيي ليله، بس من رقم 16 ايه احيا ليله، كان الليل بيحيا. تخيل انك انت ليلك حي مش ليلك ميت، ليل حي بالعباده وبطاعه ربنا سبحانه وتعالى وبالاجتهاد في طاعه الله سبحانه وتعالى وايقظ اهله. دي السنه رقم 17، انك انت مش معنى انك انت هتجتهد في العباده في رمضان انك تنسى اهلك، انك تنسى زوجتك، ما هي كمان عايزة تجتهد في الطاعة، ما هي كمان عايزة تجتهد في العبادة في رمضان. ما تقعدش بقى تحملها طبيخ وتقعد تحملها اعمل لي مش عارف ايه النهاردة وبكرة لا تطبخي لي كذا وانا ما اكلش اكل بايت وانا ما اعرفش الاكلة الفلانية لا ما اعرفش اكلها في رمضان والاكلة لا ما ينفعش بفرح عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله، بيجتهد في ان هو عليه الصلاة والسلام ان هو يحافظ على اهله ويحافظ على دين اهله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت مسؤول عن دين زوجتك، مسؤول عن دين امك لو انت مش متزوج، مسؤول عن دين ابوك، مسؤول عن دين اخواتك. فما تنساش اهلك، ليك مثلا ام وصلها تصلي التراويح وديها، ساعدها في شغل البيت، شاركها في الاعمال، شجعها. زوجتك ما تسيبهاش في البيت وتنزل تصلي وخلاص يا عم مش مشكله المهم انا ايه اجتهد في الطاعه والعباده، وتسيبها ملبوخه بالعيال. ساعدها في العيال وفي تجهيزهم وانزل معاها حتى لو اتاخرت شويه مش مشكله، بس ايدك على ايدها ودي اهلك وهي في ميزان حسناتك. ما تنساش اهلك. النبي عليه الصلاه والسلام رغم انشغاله أهله ورغم عبادته الرهيبة، ومع ذلك كان ما ينساش أهله أبدا صلى الله عليه وسلم. والسنة رقم 18 هي تحري ليلة القدر. تحري ليلة القدر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف عشان يتحرى ليلة القدر اللي خيره من 1000 شهر، اجتهاده في العشر الأواخر عشان يوصل ليلة القدر. خلي دي هدف من أهدافك، خلي دي سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم انت بتسعى ليه، انك بتتحرى ليلة القدر علشان تحصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن السنن في النبي صلى الله عليه وسلم في بقى نهاية شهر رمضان هي زكاة الفطر. زكاة الفطر، اوعى تنسى تخرج زكاة الفطر. زكاة الفطر سنة مهمة قوي، من السنن اصلا اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرك حتى فيها باهلك، انك انت حتى في زكاة الفطر انت بتخرج زكاة ليك والاهل بيتك. فنرجع حتى للنقطة اللي كنا نتكلم فيها، ما تنساش اهل بيتك في رمضان. مش معنى انك انت هتجتهد في رمضان انك انت خلاص بقى تسيب اهل بيتك، لا، تيجي سنة زي سنة ايه، زكاة الفطر، علشان تحافظ بيها على زكاة اموالك. السنة بقى رقم 20، وإن شاء الله يعني إيه يبقى ليكم فيها وقفة لوحدها، وهي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجاهد في شهر رمضان. هنجاهد إزاي مش عارفين، بس اعرف إن هي سنة عن النبي عليه السلام. غزوة بدر كانت في شهر رمضان، فتح مكة كان في شهر رمضان، رغم الصيام ورغم التعب رغم الانشغال بالعبادة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه السنن. 20 سنة عن النبي عليه السلام هنراجع عليهم بسرعة، طبق فيهم على قد ما تقدر. خليك حريص انك تطبق كل السنن دي. السنة الاولانية زي ما قلنا الاحتفاء بشهر رمضان وانك انت تفرح وسط اصحابك. السنة التانية السحور وبركة السحور وتحصيل بركة السحور. السنة التالتة سنة تأخير السحور الى ما قبل الفجر. السنة الرابعة السواك في شهر رمضان. السنة الخامسة مدارسة القرآن، وقلنا ان احنا نحاول ندرس القرآن مش مجرد قراية بس. السنة رقم ستة أجود من الريح المرسلة، خليك أجود من الريح، خلي خيرك للناس كلها. سنة رقم 7 إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الفطر بخيري الدنيا والآخرة. سنة رقم 8 تعجيل الفطر، تعجيل الفطر، افطر بسرعة. سنة رقم 9 الإفطار على رطب، أو إما لقيتش يبقى على تمرات أو على حسوات من ماء. السنة رقم 10 القيام، القيام والقيام إيمانا واحتسابا. السنة رقم 11 حسن القيام، فلا تسأل عن حسنهن، ظبط صلاتك وظبط قيامك. سنة رقم 12 طولهن، اللي هو طول الايه، طول القيام. سنة رقم 13 النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يجامع اهله بالليل. سنة رقم 14 ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر. رقم 15 النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر في العشر الاواخر. سنة رقم 16 أحيا ليلة، كان يحيي ليلة عليه الصلاة والسلام. سنة رقم 17 أيقظ أهله، اوعى تنسى أهلك أبدا. سنة رقم 18 تحري ليلة القدر. سنة رقم 19 زكاة الفطر. رقم 20 الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. 20 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، طبق فيهم على قد ما تقدر. خلي رمضانك زي رمضان النبي صلى الله عليه وسلم، خلي حياتك في رمضان زي حياة النبي عليه السلام، عشان بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأشوفكم على خير، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.